وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وانفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. فلما سمعت بيسوع المسيح جاءت في الجمع من ورائه ومست ثوبه، لأنها قالت في نفسها: إن مسست ولو ثيابه شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها وقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها أنها قد برؤت من هذا الداء. وإن لمست أنا خد بالي.